بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الأحد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر الله المحرم بحسب رؤية الهلال، والحادي عشر بحسب تقويم أم القرى. التاسع، أحسنت، اليوم هو التاسع بحسب العاشر. اليوم اليوم هو التاسع بحسب الرؤية، والعاشر بحسب تقويم أم القرى. العكس، طيب، العاشر بالرؤية والتاسع بال طيب بارك الله فيكم. إذن اليوم هو العاشر بالرؤية والتاسع بالتقويم، وطبعا العبادات ترتبط بإيش؟ بالرؤية. والدرس هو الدرس الثاني بعد المئتين، الثاني السابع، الدرس السابع بعد المئتين من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وهذا اليوم كما قلنا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من عدوه فرعون، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن ينصر إخواننا في غزة على أعدائهم، أعداء الدين المغتصبين الظالمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فإنهم قد حاصروا إخواننا زمنا طويلا عن الطعام والشراب، ثم أحاطوا بهم بأسلحتهم ليفتكوا بهم وهم عزل، ولكن الله عز وجل ناصرهم. ونبشركم بأنهم قد أذلوهم ولله الحمد، ولم يستطيعوا أن يدخلوا غزة مطلقا إلى الآن، وقد قتل نائب رئيس الحرب في المعركة أول من قتل، والبارحة قد استدرجوهم إلى مكان فقتلوا 3 أو 5 وأجرحوا 30، فهم ولله الحمد، يعني الله ناصرهم، لأن الذي يدافع عن حقه والذي يقاتل من أجل الشهادة غير الذي مدفوع للقتال، وهم زبناء أذلاء، يدخل الشخص متحصنا في داخل دبابته. وبشائر الخير من إخواننا هناك ولله الحمد طيبة، حتى إن أحدهم قنص قائد بارجة في البحر من بيته، هناك بوارج على البحر، قنصه من بيته. فيعني مع يعني قتل اليهودي الواحد عندهم يعادل قتل 100,000 عندنا، لأنهم عدد قليل جدا. فالحمد لله، الله تعالى ناصر إخواننا، وهم ولله الحمد رابطوا الجأش، وهم يعني أقوياء ويشعرون بالعزة ويترقبون الشهادة، ليس مثل هؤلاء حريصون على الحياة، لا، والله إن شاء الله ناصرهم. فإذا إلى الآن لم يستطيع أن يدخلوا إلى الآن، وربما في الأيام القليلة القادمة تسمعون أن مجلس مجلس الأمن سيدعو إلى التوقيف، لأنه هم يعني أرادوا التوقيف، توقيف الحرب. ويعني الآن هناك أناس ينادون بمحاكمة الحكومة الإسرائيلية، لأن المعركة كانت يعني في يعني بصورة غير ما توقعوا، كيف أناس عزل وهناك صواريخ تطلق لله الحمد جديدة وصلت إلى قرب تل أبيب، وقد اخترقوا الاتصالات الهواتف وأرسلوا رسائل أننا سنضربكم في مخابئكم. فالحمد لله، يعني هناك إخواننا ولله الحمد لديهم استعداد جيد، والله ناصرهم، والحاجة أم الاختراع. فعندنا أمل إن شاء الله أن الله تعالى يذل هذا العدو، ويذل من أعانه ممن لا يراقب الله عز وجل. ورغم أن عددهم يعني عدتهم قليلة، لكن الله تبارك وتعالى سينصرهم إن شاء الله. طبعا الحرب غير متكافئة، ليس لديهم هم أسلحة متطورة، وليس لديهم طائرات، وليس لديهم دولة قائمة، هم محاصرون أصلا، هم محتلون، فلسطين محتلة تحت الاحتلال. فلكن في الحرب البرية ما تستطيع إسرائيل تدخل غزة بإذن الله، وهذا إن شاء الله المتوقع. فإخواننا هناك لله متفائلون ورحمة المعنوية عالية جدا، ولكن هؤلاء المجرمين يقذفون بالقذائف على البيوت العزل ويهدمون البيوت على أصحابها حتى يضغطوا على أولئك المجاهدين. لكن قال نحن الآن لن نستجيب لأي ضغط، وإننا نحن أصحاب حق، نحن أصحاب حق. لا يعني مثل إنسان اغتصب بيتك ويقول لك أرضى أني مغتصب، كيف أرضى أنك تغتصب بيتي وتقول لأني أتاني تمنعني من أن أدافع عن بيتي؟ ما يمكن. هؤلاء جاءوا إلى بيوت إلى أرضهم واحتلوها ويقولون أرضوا بالاحتلال، هذا ما يمكن، يعني هذا دعوة للظلم بسافر. فإن شاء الله ربنا ينصرهم، وطبعا عن أقصى ما يملكون أنهم يحتلون الأرض، لكن أما المقاومة فإنه لله الحمد قائم ومستمر واستبقى بإذن الله حتى ينصر الله عباده المؤمنين. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذه قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وقد تكرر ذكر قصة إبراهيم في السور الماضية، وهنا ذكر تعالى الحلقة الأولى من القصة، وهذه الحلقة هي خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه ونداؤه لأبيه بأن يترك عبادة الأصنام وأن يتبعه فيما أنزل الله إليه من الوحي، يخبره بأن الله قد أنزل إليه وحيا وعلمه علما، وهذا العلم علم مأمون، علم صادق، ويدعوه إلى ترك ما عليه ما كان عليه من الشرك وعبادة الأصنام. فقال الله تعالى بعد أن ذكر خطاب إبراهيم لأبيه ذكر رد أبيه عليه، كان ابنه يترفق به ويتلطف به: يا أبتي يا أبتي. فهذا غاية الأدب، مع أن أباه مشرك ومعاند، بل قيل أن أباه هو الذي يصنع الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، فهو يقوم بعمل محرم، عمل شركي، ثم ومع ذلك ناداه بحق الأبوة: يا أبتي، إلى آخر ذلك النداء. رد عليه أبوه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ولم يرد عليه بمثل الرد الذي ذكره ابنه، ما قال يا بني، وإنما ناداه باسمه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اختلف العلماء في الرجم، قيل الرجم هنا بمعنى الطرد والإبعاد، وقيل بالضرب بالحجارة، واهجرني مليا أي واهجرني طويلا، ويدعو يعني يلوح بطرده وإبعاده. قال إبراهيم عليه السلام: قال سلام عليك، أي لن يصيبك مني أذى، ولن أرد عليك بمثل ما عاملتني به، إنما يعني سأسالمك. وهذا معنى السلام، هو الدعاء بالسلامة أو الإخبار بالسلامة. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي يقول رغم شركك ورغم طردك لي ورغم تهديدك لي ورغم إساءتك إلي، فإنني لن أيأس من رحمة الله في حقك، فإنني سأستغفر لك الله. وفإن الله كان بي حفيا، أي كان معتنيا بي، يسمع دعائي ويجيب دعائي ويرعى أعمالي. فهو يقول عليه السلام أن الله تعالى يسمعني ويجيب دعائي ويعنى بي، فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. هذه الخطوة الثانية، أولا قال له سلام عليك، يعني ثم قال سأستغفر لك ربي، ثم قال وأعتزلكم. وهذه مراحل الداعية. الداعية يعلن خطأ الأمر الموجود أو المنكر الموجود، ثم الخطوة الثانية الاعتزال، أي لا يشاركهم في دعاء في عبادتهم، ولا يشاركهم في شركهم ولا في معاصيهم، فيدعوهم فإن لم يستجيبوا يعتزلهم. هذه مناهج الأنبياء، يعني يقومون بمراحل. طبعا الجهاد لا يأتي إلا بعد أن تقام دولة، وإبراهيم عليه السلام ما قال سأقتلك أو سأغتالك، لا، ليس هذا منهج الأنبياء. أنت فقط مبلغ، أنت مبين، أنت منذر فقط. أما الإقدام على قتل الناس باجتهاد بشري خطأ. متى يكون فيها القتل والقتال؟ عندما تكون كدولة مسلمة لها جيشها ولها رئيسها ولها حوزتها التي تحكمها، ثم إذا أعلن رئيس الدولة الحرب هو يكون حربا. أما الأفراد ليس من حقهم، مثل الآن السارق، لو قبضنا على إنسان سارق هل يحق لنا أن نقطع يده؟ لا، ما نقطع يده، فليقطع يده هو الولي على المسلمين. وأما الأشخاص العاديون ليس من حقهم إقامة الحدود، لأن هذه للوالي، لأنه إقامة الحد يترتب عليه حماية الآثار. فالذي تقطع يده له قبيلة وله أسرة وله أنصار، وأنت لا تستطيع أن تحمي نفسك منهم. من الذي يحمي؟ الإمام صاحب السلطة. فالذي يملك إقامة الحدود وإقامة الجهاد صاحب السلطة. أما الأفراد العاديون ليس لهم حق لنا الجهاد، لأن هذا من خصائص الإمام. لهذا في المدينة من أعلن الجهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في مكة المسلمون موجودون وهم مضطهدون، وقد قتل منهم من قتل، وقد أوذي من أوذي، وضرب من ضرب، ما أعلن الجهاد، ليس من حقهم. فإذا هنا يقول إبراهيم عليه السلام أن خطوة ثانية أعتزلكم، هذا دلالة على أنني كاره لعملكم. وما تدعون من دون الله، أي ما تعبدون من دون الله، لأن الدعاء في القرآن يأتي كثيرا بمعنى العبادة. وأدعو ربي، أي أعبد ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى هنا يعني للرجاء، فهو يرجو عليه السلام ألا يكون بدعائه لله وعبادته له شقيا، أي محروما من الخير، محروما من السعادة. وهذا لا شك أنه يعني من عبد الله وحده فإنه محروم، فلا ليس محروما من السعادة ولا محروما من الخير، لأنه قد عمل الذي يقربه إلى الخير، الذي قد يقدمه إلى السعادة. لكن هذا من باب يعني يعني التذكير بأن ما عليه أفضل مما هم عليه من عبادة الأصنام. نعم. يقول تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول تعالى أنه كافأ إبراهيم عليه السلام وأكرمه على صبره على قومه وعلى هجرانه لهم ومفارقته لهم، أكرمه بأن وهب له النبوة في ذريته، فإن إسحاق نبي ويعقوب نبي وأبناء يعقوب أنبياء، وهذا تكريم لله تعالى لهذه الأسرة على ما صنعه أبوهم. فلما صبر على قومه وصبر على هجر أبيه عوضه الله تعالى بأن جعل النبوة في ذريته. وإبراهيم عليه السلام له ولدان مشهوران، إسحاق وإسماعيل. أيهما أكبر؟ الذي يظهر أنه إسماعيل عليه السلام، وهو الذي من ذريته العرب، فهنا ذكر تعالى إسحاق وابنه يعقوب عليه السلام أبو يوسف، وأبناء يعقوب 12 ابنا كلهم قيل أنهم أنبياء وقيل أن بعضهم أنبياء والله أعلم. قال الله تعالى وكلا جعلنا نبيا، أي إسحاق اسم إسحاق ويعقوب، ووهبنا لهم من رحمتنا أي من ذريتهم، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي أن البشرية تذكرهم إلى قيام الساعة. إبراهيم عليه السلام وذريته كل أصحاب الديانات التي جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام من اليهود والنصارى والمسلمين يذكرون إبراهيم عليه السلام بالخير والثناء ويصلون عليه وعلى أبنائه الأنبياء، فهذا الذكر الحسن إلى قيام الساعة، فهذا جزاء صبره وتحمله أعباء الدعوة عليه السلام. نعم. يقول تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. انتقل السياق إلى ذكر قصة جديدة وهي قصة موسى عليه السلام، وموسى من الأنبياء العظام من أولي العزم عليه السلام، فقد كانت له مواقفه المشكورة العظيمة مع فرعون الذي كان هو أطغى إنسان في عصره وكان يدعي الربوبية، وقد أراد أن وقد كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، وأراد أن يقتل موسى عليه السلام عندما طارده بجيشه عندما خرجوا من مصر. فالله تعالى يذكر قصته كثيرا ويثني عليه ويقول تعالى واذكر في الكتاب موسى، وقبله قال واذكر إبراهيم، ففي الكتاب إبراهيم فهو واذكر في الكتاب مريم، فاذكر قصص هؤلاء الأفاضل أو الأخيار على قومك ليكون لهم دروس في مواجهة الباطل، في الصبر على الباطل، في يعني الدعوة إلى الله عز وجل. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، مخلصا غير مخلص، المخلص هو الذي يعني يخلصه غيره، والمخلص هو الذي يخلص هو في العبادة، فالله استخلصه، فإذا مخلصا أي الله انتقاه واصطفاه مثل مصطفى، فالأنبياء مصطفون الله اصطفاهم، وكان رسولا نبيا. وهذان الوصفان حقيقة يعني قد يكونان متقاربين في المعنى، لكن النبوة هي أقل من الرسالة، الرسالة أعظم، لأنه لا يكون شخص رسولا إلا إذا كان نبيا، والرسول له كتاب ينزل عليه وتشريع جديد، أما النبي لا يكون له تشريع جديد ولا كتاب جديد، وإنما يبعث ليحيي تشريعا قبله. فالله تعالى ذكر هذين الوصفين لموسى عليه السلام، ولا شك أن موسى سيأتي بتشريع جديد وسيحيي تشريعا اندثر قبله عليه السلام. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، النداء الذي ورد في كتاب الله أنه قال لموسى عليه السلام إنني أنا ربك، هذا هو النداء، دعاه يا موسى إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك إلى آخر الآيات. فهذا هو النداء، الله ناداه في بجانب الطور الأيمن. وقربناه نجيا أي الله يقول تعالى أنه قربه إليه ليناجيه، وفي قصة الطور عندما أمره بأن يأتي إلى جبل الطور وأن يتطهر وأن يصوم أياما عدة وبقي في هذا المكان فناداه الله تعالى وخاطبه، لهذا يقال في موسى كليم الله، إن الله كلمه مباشرة بدون واسطة، فلهذا كان يقول أبي بن كعب أن الله تعالى قسم الكلام والخلة بين محمد وبين إبراهيم، فالله تعالى أعطى الخلة محمد وأعطى الكلام موسى عليه السلام أو بين محمد وموسى عليه السلام، وكذلك إبراهيم هو خليل الله، فالله تعالى أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعله خليله، كما جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالله قد رفعه إلى درجة المحبة العالية، فأكرمه الله تعالى بهذه الدرجة. ثم قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. من الذي شفع في هارون ليكون نبيا؟ أخوه. قالوا أعظم الشفاعات في الأرض شفاعة موسى في أخيه، فإنه شفع إلى الله أن يجعله نبيا فجعله نبيا، ولا شك أن هذا يعني شفاعة عظيمة جدا، يعني غالبا أو كثيرا ما يحدث التنافس بين الإخوة في الشرف وفي الفضل. ولكن موسى عليه السلام سأل الله أن يجعل هارون نبيا معه ليشاركه في الدعوة إلى الله. نعم. يقول تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إنما ذكر تعالى ما كافأ به إبراهيم عليه السلام لم يذكر إسماعيل، وإنما ذكر إسحاق، ثم أفرد إسماعيل بالذكر خاصة، ولا شك أن هذا تعظيما له عليه السلام. فكما ذكر أباه قال واذكر إبراهيم، قال واذكر إسماعيل، إذن هذا تكريم لإسماعيل عليه السلام. فقال الله عنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والوعد الذي صدق فيه عليه السلام عندما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصدق في كلامه وبقي مع أبيه إلى آخر مرحلة، ولم يهرب ولم يتهرب ولم يعتذر، أخذه أبوه ليذبحه وخرج معه. ولا شك أن هذا صبر عظيم جدا لا يصبره يعني إلا أفراد في البشرية، مش في الأمة، في البشرية. فالله تعالى أثنى عليه بهذا الثناء العظيم: إنه كان صادق الوعد. ثم قال تعالى: وكان رسولا نبيا. فكما أن الله أكرم أباه بالنبوة والرسالة، كذلك أكرم إسماعيل عليه السلام بالنبوة والرسالة. ثم ذكر من أعماله الفاضلة أنه كان يأمر أهله بالصلاة. الصلاة أعظم شعائر الدين، ولا بد فيها من الاستمرار في الأمر مع الأهل. الإنسان في أهله لابد أن يكون هذا عمله مع أهله، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني فيها معاناة، لأن الأهل فيهم الضعيف وفيهم القوي وفيهم الكسلان وفيهم النشيط، فلا بد من الصبر. فهنا الله يثني على إسماعيل عليه السلام أنه كان يعني يأمر أهله بالصلاة، أي مستمرا على هذا الخلق على هذا العمل. والزكاة، وكان كذلك أمرهم بالزكاة، وهذه الزكاة قرينة الصلاة في الشريعة الإسلامية. وكان عند ربه مرضيا، أعلى الدرجات أن يرضى الله عن عبده، فقد جاء في قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن القيم رحمه الله: كيف لا يرضون عن الله وقد أكرمهم بالإيمان؟ وليس العبرة في أنهم رضوا عن الله، فإن الله يعني حقيق به أن يرضى عنه عز وجل، لكن العبرة بأن الله رضي عنهم. قال: هذا درجة عالية أن الله يكرم عبده فيرضى عنه، فهذا دلالة على محبته له وتكريم وإكرامه له وعنايته ورعايته لأعماله. فالله يوفق عبده للعمل الصالح حتى يصبح في درجة الرضوان. وقد جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن إسماعيل عليه السلام قد تقرب إلى الله بالفرائض وتقرب إلى الله بالنوافل حتى استحق أن يكون عند الله مرضيا. نعم. يقول تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. إدريس عليه السلام قبل نوح، والله قد رفعه إلى السماء الرابعة، وقد مر معنا في قصة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء الرابعة، فهو حي في السماء الرابعة، وهذا من يعني من أنبياء بني إسرائيل. فالله تعالى يذكر هذا النبي الذي كان قبل نوح، الذي كان قبل إبراهيم عليه السلام أو قبل نوح، الله أعلم، يعني أنه ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يذكر تعالى ما أنعم به على الأنبياء، فقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وأعظم النعم هو الوحي والاصطفاء، فإذا أكرم الله عبدا بالنبوة فقد أنعم عليه. فالله تعالى يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. يذكر بعض المفسرين أن من ذرية آدم هو إدريس عليه السلام. طبعا يحتاج هذا إلى دراسة التاريخ والتأكد من ذلك الخبر، لكن هكذا ورد في كلام المفسرين، كلام الطبري رحمه الله: من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه كثيرا: آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب، طبعا هذا اسم آخر له، والاسم يعقوب، ولهذا الآن يعني ذرية إسرائيل عليه السلام هم الآن الذين يسمون أنفسهم اليهود الآن في فلسطين وفي غيرها، يزعمون أنهم هم ذرية إسرائيل، وهم يحافظون على أنسابهم ويزعمون أنهم أفضل البشرية وأنقى العنصر البشري، وأن الناس خلقوا من أجلهم، وأن الناس عبيد لهم، وأن الناس ملك لهم، وأن أموالهم ملك لهم. الله أكرمهم في عصره عندما أكرمهم بقيامهم بأمر الدين، أما إذا تخلوا عن الدين فلا كرامة، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب عز وجل، هو خالقهم وربهم وإلههم، ويحب العبد إذا تقرب إليه، إذا عمل الأعمال الصالحة، إذا امتثل أمره، هذا يحبه الله. أما الذي يكون يعني يتفاخر بنسبه، فالنسب لا يرفع الأشخاص، النسب لا علاقة له بمكانة إنسان عند الله. المكانة كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاتقيه الذي يرفعه الله. ولو لم يكن له نسب، من أين جاءت الأنساب؟ كل الناس من آدم، هل هناك أحد جاء من غير آدم؟ يعني هل هناك نسب ينتهي إلى غير آدم عليه السلام؟ إذن النسب واحد، الأب واحد، والمادة التي خلق منها الإنسان واحدة، فإذا لا تفاضل بين الناس بالأنساب. ولهذا هؤلاء اليهود الآن يعيشون معزولين عن العالم، ولا يدعون أحدا إلى دينهم أصلا، يرون أن الدين نزل لهم، وأن البشرية لا علاقة لها بالدين، والبشر كلهم خلقوا من أجلهم، من أجل خدمة اليهود، هذا معتقد اليهود. فالله تعالى يذكر إسرائيل وهو يعقوب ويذكر أن الله تعالى قد اجتبى هذه الفئة من البشر. ثم قال الله تعالى في صفاتهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ونحن في أكثر من مرة ما سجدنا في سجدات القرآن السابقة، والآن سنطبق السنة فنسجد، لأن السنة جائز فيها السجود وعدم السجود، ويعني سنسجد إن شاء الله عند قراءة هذا: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بعد أن ذكر تعالى هذه الثلة من الأنبياء وما أكرمهم الله تعالى به من الاستقامة والصلاح، قال ذكر تعالى الأجيال التي خلفت هذه الأنبياء. إما أن يكون خلف كل نبي فئة من هذه الطائفة التي تركت الصلاة، وإما أن يكون أراد الله تعالى أنه في عقاب الزمن ظهرت هذه الطائفة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، والخلف يذكر دائما للذم ولا يذكر للمدح. خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الصلاة هي أعظم شعائر الدين السماوي في كل الأديان، أعظم الشعائر هي الصلاة. وإن كانت الصلاة تختلف من أمة إلى أمة، فنحن صلاتنا فيها قيام وركوع وسجود، لكن الأديان السابقة ليس فيها بهذه الصورة، فتختلف، بعضها فيها ركوع وبعضها فيها قيام وبعضها فقط فيها دعاء، فتختلف الصلوات. لكن الله فرض على كل أمة هذه الشعيرة التي هي حق له، تتقرب بها إلى الله، تتذلل بها إلى الله، لأن الخضوع للخالق هي يعني أولى صفات المخلوق، أن يخضع لربه، يتذلل إلى الله عز وجل. فالصلاة شعار التذلل، فالله شرع لنا هذه الصلاة. فقال تعالى أنه خلف بعد هؤلاء الأنبياء الأطهار خلف، أي طائفة أو جيل ترك الصلاة، أضاعوا الصلاة. وإضاعتها اختلف في معنى إضاعتها، هل إضاعتها تركها بالكلية أو إضاعتها تأخيرها عن أوقاتها، يعني عدم الاهتمام بها، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهم يصلون، الله سماهم مصلين، لكنهم ساهون عن أوقاتها، مرة يصلي ومرة لا يصلي ومرة يصلي بعد خروج الوقت. فهل هؤلاء أضاعوها بهذه الصورة؟ فمن العلماء من قال أن المراد أضعوها أي بالكلية، ومنهم من قال لا، أضعوها أي لم ينضبطوا في أوقاتها. واتبعوا الشهوات. الصلاة يا أخوتنا إذا أتقنها العبد فإنها تحجزه عن الشهوات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليس لها لسان، لكن الصلاة لها تأثير داخلي. الذي يقف أمام الله كل يوم 5 مرات أو مرتين أو مرة واحدة كل يوم، يتقرب إلى الله، يتذلل إلى الله عز وجل، يخشع لله، هذا الشخص لو عمل عملا ثم جاء وقف هذا الوقوف تذكر عمله فاستحى من الله أو خاف من الله في اليوم الأول، يوم الثاني، لابد أن ينتهي، لكن إذا ترك الصلاة اتبع الشهوات. ولهذا كثير من أتباع الشهوات لا يصلون، ليس في حياتهم تذكير، ليس في حياتهم تنبيه. الصلاة منبه، الصلاة مذكر. ولهذا هذا شعار المسلم، الصلاة. في يعني وقد شرع الله لنا 5 صلوات في اليوم والليلة، في المغرب والعشاء والفجر، لا تكاد ينتهي وقت إلا وجاء وقت الصلاة. فهذا الذي يعين الإنسان على نفسه. لكن لو ترك الصلاة قاده الشيطان، وهذا حال كثير من الفساق، أنه أضاع الصلاة، إما أضاعها بالكلية، وإما لم يؤدها بروحها، وأدها في غير أوقاتها وفي غير أماكنها، أدها لكنها بصورة غير مؤثرة. لكن أما الصلاة التي تنهى هي الصلاة الشرعية، فتقطع إن الصلاة التي شرعها الله إذا أقيمت كما شرع الله أثرت، وإذا لم تقم كما شرع الله ما تؤثر. فإذا علامة قبول الصلاة تأثيرها في حياتك. فذكر تعالى أن هذا الجيل ترك أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا اختلف العلماء في المراد بغي هنا، قيل غي هو الخسران، وقيل العذاب، وقيل وادي في جهنم. لكن كلمة وادي في جهنم يحتاج إلى دليل، لا نص، لأن هذا أمر غيبي، لكن نحن نفسر باللغة حتى يأتي نص من يعني نص صحيح يدل على هذا المراد. أما يعني يقال أن يعني أن غي وادي في جهنم، أو كما جاء في يعني في بعض الآيات بعض المفسرين فسروها بوادي في جهنم، وهذا يحتاج نص. ما الذي أدراك أن جهنم فيه وادي بهذا الاسم؟ لا بد من نص. لكن هنا الله تعالى هدد من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بأن يلقى عذابا أو يلقى ضلالا، كما قال بعض المفسرين قال يعيش ضالا، لأن الضلال يقابل الرشد يقابل الغي، فإما أن يكون شخص عليه في الغي أو في الرشد، فهذا الذي يتفق مع اللغة. أما أن يقال أن الغي هو وادي في جهنم فهذا يحتاج إلى دليل. نعم. ثم قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إذن الله فتح باب التوبة وباب الرجاء، فالشخص الذي يفسد أو يعصي الله ليس مطرودا من رحمة الله، بل الرجاء أمامه موجود. فإذا رجع إلى الله قبل الله توبته، وقد جاء في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها. فمن رحمة الله بالعبد أن ينسئ له في عمره، فإذا وفقه الله تاب من أعماله السيئة. لكن بعض الناس يطول عمره ويستمر فساده، أعوذ بالله. وإلا فإن رحمة الله بعبده أن يطول عمر الإنسان. ولهذا ترى يعني إذا أحيانا يكون هناك شلة من أو فئة من الناس يكون يعيشون على الشر والفساد والإجرام، فيموت بعضهم مبكرا وبعضهم يتأخر. فمن رحمة الله بهذا المتأخر أن يتوب إلى الله. أما إذا أطال الله عمر الإنسان ثم بقي على معاصيه وإجرامه، نعوذ بالله، فهذا يزداد يعني إثما على إثمه. فقال الله تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي مهما عملوا قبل التوبة من عمل فاسد فإن الله يقبل توبتهم، وهذا من كرم الله. لهذا بعض الأشخاص إذا كان في معاصي كثيرة ثم تاب إلى الله جاءه الشيطان قال لا، أنت عملت أعمال كثيرة، لا ليس لك توبة. ماذا يعني ماذا يريد الشيطان؟ الشيطان يريد أن يبقى الإنسان على معاصيه. نقول لا، باب التوبة مفتوح، مهما عملت من ذنب مهما عظم ثم تبت إلى الله تاب الله عليك. ربنا كريم، ليس مثل البشر. لهذا عندما جاء شخص قال عند أحد الصحابة أو أحد التابعين أو أحد العلماء قال أذنبت ذنبا كبيرا، قال مثل الأرض؟ قال أكبر. قال مثل الشمس؟ قال أكبر. قال مثل السماء؟ قال أكبر. قال مثل العرش؟ قال أكبر. قال مثل الله؟ قال استغفر الله. قال كل شيء أصغر من الله فالله يغفره. فربنا كريم عز وجل. يعني بعض الناس يعني يعظم عنده الذنب، وهذا من الشيطان، حتى ييأس من رحمة الله. نقول لا، الله كريم. مهما عمل الإنسان من ذنب. هذا الشخص الذي قتل 99، انظروا يا أخوتنا، مجرم يقتل 99 شخص، ما كان قدام في السابق تفجير، بيده قتل، يعني كل واحد قتل قتلة خاصة. ثم تحركت عنده يعني بواعث الخير وبواعث الندم، فندم، وحتما قبل ذلك ما كان يندم، مجرم، أراد أن يتوب، فذهب إلى قال دلوني على عالم حتى أستفتيه، فدلوه على عابد، والعابد ما عنده علم، عنده خوف من الله لكن ما عنده علم، فدخل عند العابد قال أخرج لا تحرقني بنارك، قال ما لي توبة؟ قال لا، قالوا أنت غلاق المياه، ماذا ما لي توبة؟ خلاص خلني إيش أكمل الباقي. بعد فترة أحس بأنه مخطئ، بسأل عن عالم، فدله على عالم، فقال من يمنعك، من يحول بينك وبين التوبة؟ فإن باب التوبة مفتوح، لكنك في يعني يبدو أن لك تعيش في قوم سوء، لأن الشخص ما يجرم هذا الإجرام إلا كان في قرية سيئة. انتقل إلى قرية بني فلان فإن فيها قوما صالحين، أي الإنسان يحتاج إلى بيئة، البيئة الفاسدة هي التي تجعل الشخص يكون مجرما. لهذا كلما كثر الفساد في منطقة ولا في حي ولا في مدينة، الناس يكثر فيهم الفساد، لأن البيئة تؤثر. لكن القرية الصالحة لا، الفساد قليل جدا. فالشاهد أن هذا الشخص تاب إلى الله وقبل الله توبته، فالله تعالى يقبل توبة عبده إذا تاب إليه. فهنا يقول الله تعالى أن هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال أنهم في جهنم إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عليه. نعم. قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. كثيرا ما يصف الله تعالى أحوال الجنة وأحوال أهلها، وهذا للتشويق إليها، يشوق الله عباده إلى جنته العظيمة التي خصصها الله دارا للكرامة، يكرم بها أولياء، فيذكر تعالى هذه الصفات العظيمة في هذه الدار العظيمة. فقال الله تعالى عن الجنة جنات عدن، عدن أي الإقامة، عدن بمعنى الإقامة الدائمة، التي وعد الرحمن عباده بالغيب. فنحن لم نرى جنة، وإنما علمنا عنها من خلال الأخبار، خبر الله في كتابه، فصدقنا بها وآمنا بها. فالله تعالى يقول هذه الجنة لم يروها، وإنما آمنوا بها يعني بالغيب، أي صدقوا بهذه الجنة. إنه كان وعده مأتيا، مأتيا غير آت، يعني المأتي أي أنك أنت تأتي إليه، نحن سنذهب إلى وعد الله، ليس وعد الله هو الذي يأتي، فنحن أعمارنا تطول ونتقدم حتى نصل إلى وعد الله، لأن الإنسان أين يذهب؟ إلى الله، فنحن في رحلة، الناس الآن في رحلة، ينتقلون من يوم إلى يوم، من يوم إلى يوم، وينتهون أخيرا إلى الله عز وجل. فإذا المراد هنا أننا نحن نأتي إلى ما وعد الله، نحن الآن ننتقل كل يوم مرحلة، كل يوم مرحلة، حتى نصل إلى موعود الله عز وجل. منهم من قال مأتيا بمعنى آت، لكن لا داعي للتأويل والتكلف، فأنه وعد الله مأتي، أي كل الناس سيأتون إلى ما وعدهم الله به، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم قال الله تعالى عن تلك الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هناك ترتقي أخلاق الناس في الجنة، لا ترى فيها مشادات، ولا ترى فيها مهاترات، ولا ترى فيها سبابا ولا شتاما، أهلها قد محصوا وقد رزقوا الأخلاق الجميلة، الأخلاق الحسنة، كل كلامهم جميل، لا تسمع فيها كلاما سيئا، كل كلامهم سلام، أي مسالمة لبعضهم البعض، ليست هناك ليس هناك حسد وليس هناك كبر وليس هناك تزاحم. كل إنسان يكرمه الله بما يحب فيحب إخوانه ويحبونه فيعيشون في غاية السعادة. فالله تعالى يقول لا يسمعون فيها لغوا. في الدنيا يسمع اللغو، كم يقع الإنسان فيه من اللغو، كم يسمع من اللغو، لكن في الآخرة لا. جنة خصصها الله يعني تكون بهذه الصفات العظيمة. إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. في الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، يعني الزمن يعني واحد تقريبا، لكن الله تعالى يقول أنهم يرزقون في هذا في الجنة بكرة وعشية، أي بمقادير ما كان في حياتهم. فالإنسان له في صباحه طعام، وله في عشيه طعام، وله في ظهره طعام. هذا الترتيب في الآخرة يكون موجودا في الجنة، لكن ليس فيها شمس وليس فيها حرارة وليس فيها برودة، وإنما يعني هي دار أعدت للكرامة، دار أعدت للسعادة، فلا ترى فيها ولا تسمع فيها إلا الشيء الطيب. قال الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الجنة لا نالها كل إنسان، إنما هي مخصصة للأتقياء. الذي يلقى الله تقيا، لو عاش مجرما ثم اتقى الله في آخر حياته ولقي الله في آخر حياته تقيا وعده الله بالجنة. ليس شرطا أن يعيش الإنسان طوال حياته على التقوى، لا، فالعبرة بأن يموت على التقوى، العبرة بالخواتيم. ربما إنسان يعيش على التقوى فترة من الزمن ثم ينحرف ويضل، نعوذ بالله، إما من أجل مادة، إما من أجل منصب، إما من أجل مال، إما من أجل قد كان تقيا فإنه موعود بالنار، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. يقول تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فأنزل الله تعالى هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني على لسان جبريل عليه السلام، أي ليس هذا إلينا، نحن حركتنا بإذن من الله وبأمر من الله عز وجل، لا نزور إلا بإذن ولا ننزل الأرض إلا بإذن. فإذا يخبره أنه ليس مثل الإنسان، الإنسان يتحرك كما يريد، أما الملائكة لا تتحرك إلا وفق مشيئة الله، لأن الملائكة ليس لها اختيار، الملائكة ليس لها اختيار كالإنسان، فهي مأمورة مدبرة، أما الإنسان مختار، قد يزور وقد لا يزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حال هو حال الإنسان، الإنسان قد يزور أخاه في اليوم مرة أو مرتين، في الأسبوع مرة أو مرتين، فسأله وفق التقدير البشري، فقال فأنزل تعالى يعني جوابا عن جبريل قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إذن هذه الآية في صحيح البخاري أن سبب نزولها هو هذا الخطاب الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. العبادة فيها أحيانا مشقة، الشخص يعني في كثير من العبادات قد يكون فيها مشقة، لكنها في حق المسلم تنقلب إلى لذة، لكن هذا ليس في حق كل إنسان. مثلا صلاة الفجر، إنسان أحيانا في الفجر يقومها مرهق متعب لكن يقوم، فهنا فيه مشقة. لذا قال تعالى واصطبر، يعني أصبر نفسك، فإن العبادات قد يكون فيها أحيانا مشقة، الموت في سبيل الله مشقة، إخراج المال، إنسان يجمع المال يكدح طول حياته يجمع المال، ثم يقول الله أنفق من هذا المال للناس. إخراج المال مشقة، فهذا يعني هذه المشقة لا يتغلب عليها إلا بالصبر. ولم يقل تعالى واصبر، قال واصطبر، يعني وكلمة اصطبر يعني فيه استدعاء للصبر، لأن كلما زاد مبنى الكلمة كلما زاد معناها. واصبر وزاد فيها طاء، واصطبر أي هناك أمر فيه شأن مشقة. فالله تعالى يقول أن فاعبده واصطبر لعبادته. ولا شك أن الإنسان إذا لم يصبر فقد يفرط، لكن الإنسان في بداية استقامته أو بداية إسلامه قد يشعر بمشقة، لكن مع الزمن يصبح هذا جزءا من حياته. هذا المسلم لا يكاد المسلم ينسى الصلاة أبدا، لكن الشخص الذي أسلم جديدا أو تاب جديدا ينسى كثيرا لأنه ما تعود. أما المسلم الذي ارتبطت حياته بالصلاة فإنه يشعر بأوقات الصلوات كلما جاء وقت الصلاة. فالله تعالى يقول اصطبر عليها. هل تعلم له سمية؟ هل هناك في الوجود يعني أحد باسم الخالق؟ هل هناك خالق مع الله أو له اسم من أسماء الله؟ لا يوجد. إذن لا يستحق العبادة إلا الله. فإذا عرفت أنه ليس في الوجود إلا الله الخالق البارئ المصور عز وجل، فعندئذ تهون عليك المشقات. نعم. قال تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يذكر تعالى استبعاد الإنسان المشرك البعث، لأن الإنسان أحيانا لا يرى مثالا لما أخبر به فيستبعد أن يعاد الإنسان بعد أن يصبح رميما. والإنسان من خلق الإنسان أولا؟ هو الله عز وجل الذي خلق الإنسان ابتداء قادر أن يعيده مرة أخرى. وهذا يعني واضح في بدائع العقول أن الذي قدر على خلق الإنسان قادر أن يعيده، لكن المشركين استبعدوا. حتى عندما جاء شخص بعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيعيد الله هذا، يعني بعد أصبح رميما، أو من يعيد هذا بعد أصبح رميما؟ قل فقال الله تعالى عند ذكر شبهته ورد عليها بأن الذي أنشأك أول مرة هو الذي يعيدك. هل تنكر النشأة الأولى؟ ما ينكر، كل واحد يعرف أنه موجود. هذا الذي أوجدك الآن وخلقك من العدم هو الذي يعيدك. فالله تعالى يقول ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني هذا غريب، هذا غير ممكن. فالله تعالى يقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هل الإنسان كان موجودا قبل أن يخلق؟ ما كان موجود كما قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالإنسان ما كان شيئا مذكورا. طيب الذي أتى به من العدم قادرا يعيده مرة أخرى. فالله تعالى يقول فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الشياطين هي التي قادتهم إلى هذه الأعمال، هي التي وسوست لهم. فالله تعالى يقول سنحضرهم ونحضر الذين أضلوهم وهم الشياطين. فسيحضر الله المشركين ويحضر الله المجرمين في صعيد واحد. ثم قال الله تعالى: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. حول جهنم إما أن يكون في أرض المحشر يسقطون لشدة الخوف، الإنسان إذا أصيب بخوف ما يستطيع أن يقف يسقط، فعندما يعلم الإنسان علم اليقين أنه داخل إلى النار كيف يمشي؟ ما يستطيع، يسقط، عندئذ يسحب. فهم في البداية يجثون حول النار لشدة الخوف الشديد، لهذا ترى الإنسان إذا أصيب بخوف شديد يسقط، يعني لا يستطيع المشي، قدماه لا تحملانه. فهكذا أو أن أراد الله حول جهنم أي في داخلها. فالله تعالى يقول: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يبدو والله أعلم أن الله تعالى يعذب العتاة أولا، أي يدخل العتاة قبل غيرهم، وهذا طبعا لمكافأتهم ولعقوبتهم على عتوهم، فهذا الذي يظهر من الآية والله أعلم. ثم قال تعالى: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي نحن نعلم حال الإنسان قبل أن يموت، ولدينا كتاب مكتوب فيه عمله، ولسنا لا نجهل أعمال الناس، فالناس كلهم لدينا أعمالهم مدونة مكتوبة، كل إنسان إنما يحاسب على عمله. نعم. يقول تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طبعا لا شك أن هذا قسم من الله أن كل إنسان سيرد إلى النار، وهذا حق، وقد ذكرنا كيف، قلنا أرض المحشر أرض مستوية يحشر الناس فيها جميعا، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وفاجرهم، في مكان واحد. فالله تعالى يأخذ الكفار إلى النار، ثم يبقى المؤمنون والمنافقون فيسيرون إلى النار، ثم ينفصل المنافقون عن المؤمنين فيؤخذون إلى النار مرحلة ثانية، فيبقى المسلمون الصالحون والفساق لكنهم موحدون لله، ومن فوق ثم يمشون من فوق النار. إذن كل إنسان لابد أن يرد النار، لابد أن يمر من فوق الصراط، وهذا معنى الورود، الدخول فوق النار الملتهبة لابد من ذلك، لكن الناس يتجاوزون النار بحسب أعمالهم، منهم مثل البرق الخاطف ولا يشعر بأن تحته نار أصلا، ومنهم مثل الريح، ومنهم مثل أجاود الخيل، الخيل التجري، لكن الصراط طويل حتما سيلحقه شيء بسيط، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. طبعا ليش؟ بحسب العمل. الوقود اللي وقوده ضعيف ما يؤهل أن يطير، فهذا لابد أن يلحقه شيء من النار ولو قليل لعقابه على بعض أعماله، ومنهم من يكردس في النار. إذن الجميع سيمرون من فوق الصراط، والصراط فوق النار، يعني الأرض هنا والجنة هنا والصراط هنا، ما يذهب شخص إلى الجنة إلا إذا مر من فوق النار طبعا على الصراط. فالله تعالى يقول: وإن منكم، أي ليس أحد منكم إلا واردها، أي سيرد النار. طيب من الذي ينجو؟ لا أحد يعلم إلا الله عز وجل، والنجاة بحسب العمل. فقال الله تعالى: كان وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي، أي شيء قد قدره الله فلا بد أن يكون. ثم قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي درجات الناس في التقوى بحسب درجاتهم في التقوى بحسب النجاة، كلما زاد تقوى الإنسان كلما أسرع في المشي. هذا جاء في الحديث أن الناس يعني كما قلت سابقا يمشون على النار بحسب أعمالهم. ونظر الظالمين فيها جثيا. والظالمون على قسمين، ظلم هو الشرك وظلم هو الكبائر. أما الظالم في الكبيرة فإنه يخرج من النار بإذن الله عز وجل بعد أن يوحص، وأما الظلم الشرك الذي هو الشرك فإن صاحبه يبقى في جهنم مخلدا فيها، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. الله تعالى يذكر ميزان البشر في بيان الفاضل من الناس، فهم يقيسون المفاضلة بين الناس بحسب ما يملكون من الدنيا، فيقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. غالب الأتباع للأنبياء فقراء، لأن ليس لديهم شيء يمنعهم من قبول الاتباع. أما أصحاب الرياسة أصحاب الأموال فهم لم يعتادوا أن يطيعوا أحدا، لديهم غرور لديهم استكبار. فعندما ينعزل الفقراء مع الأنبياء ويبقى الأثرياء والأغنياء في طرف آخر فيقولون للناس الآخرين: من أحسن، نحن أم هم؟ نحن لدينا القصور ونحن لدينا الأثاث ونحن أجسامنا راوية، أما هؤلاء ترون ليس عندهم أموال وليست عندهم بيوت وترون أشكالهم شاحبة، من أحسن؟ إذن نحن أحسن منهم. هكذا ميزان الإنسان الجاهل، يقيس الحقائق في حق الإنسان بما هو خارج عنه. المال خارج عن الإنسان، والأثاث خارج عن الإنسان، والشكل الظاهري ليس هو الإنسان. الإنسان هو الحقيقة الداخلة وهي الروح التي في أعماق الإنسان، هذه التي يعني يفاضل بينها. فالله تعالى يقول هذا عملهم. يقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. نوادينا أحسن من نواديكم، مجالسنا أحسن من مجالسكم. قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. إذن الله تعالى يقول أن قد أهلكنا أمثالهم رغم أن أثاثهم كان جميلا ورؤاهم كانت أجمل، ولكنهم كانوا غير أتقياء، لم يكونوا مؤمنين، فلم يمنعهم مالهم ولا أنديتهم ولا أثاثهم من عقاب الله عز وجل. نعم. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. الله تعالى أحيانا لا يعني يرد على الشبه أو على الدعاوى ردودا مفصلة، ولكنه يرد ردا إجماليا ينقلهم من الرد الذي فيه الذي قد يقبل المجادلة إلى رد لا يقبل المجادلة. فذكر في الرد الأول أنه عاقب هؤلاء الذين كانوا على الكفر رغم أنهم أحسن منهم في الرؤية، ثم قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طبعا العقاب على مرحلتين، عقاب في الدنيا بالهلاك وعقاب في الآخرة. فذكر الله تعالى في العقاب الأول العقاب في الدنيا، ثم سيذكر العقاب في الآخرة. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي الذي ضل عن الحق ورضي الحق فإن الله سيمد له في حياته في ضلاله، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ولا ينفعهم العلم بعد أن يلقى الله ويرى العقاب ويرى النار التي عدها الله للكفار، لا ينتفع بهذه الرؤية، وإنما يعني سيندم ويتحسر، لكنه قد فات وقت التصحيح والمراجعة. نعم. يقول تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذه سنة الله تعالى، أن الضالين الذين أحبوا الضلالة ورضوا بها أن الله يمدهم، كما قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي لم يبحثوا عن علاج المرض وارتضوا هذا المرض. وكما قلت لكم يعني في طرفة أن شخصا دخل يلقي إرقي الناس، وكان في هناك شاعر عنده يعني جني أو جنية معه، فأراد أن يقرأ عليه، قال: لا دعني، يعني ما يحب أن يخرج منه الجني. فإذا هكذا الكافر يحب الضلال، فالله لا يهدي. لكن قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن الشخص الذي يحب الهدى ويعني يتقرب إلى الله ويسأل الله الهداية يعينه الله. فأما الشخص الذي يكره الهدى ولا يحب إلا الضلال لا يوفقه الله. ثم قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير من الأثاث وخير من الأندية التي كانوا عليها في الدنيا، فهذا هو الخير الذي يبحث عنه الإنسان، وهذه المفاضلة الحقيقية وليست بالأثاث أو بالرؤية. وقد حان وقت الأذان، صلى الله على نبينا محمد. نحن أحضرنا بعض الكتب، ستكون يعني أسئلة خفيفة وهدايا خفيفة. ذكرنا في أسلوب الخطاب بين إبراهيم عليه السلام وبين ابنه اختلافا في الأسلوبين، فما هو أسلوب الابن وما هو أسلوب الأب؟ بارك الله فيك يا دكتور ريش، بارك الله فيك، خلاص جزاك الله خير. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ما مراده بقوله صادق الوعد؟ أرفع صوتك حتى تسمع. ماذا قال؟ بارك الله فيك. طيب، قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لما قال خلف؟ لا أنت. طيب، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، الثنتين مع بعض، لما قارن بينهما؟ لما ربط الله بين الثنتين؟ لأن الشهوات وسبب إلى إيقاع الصلاة أيضا، لأن الشهوات نحن سأعطيك الكتاب لكن ما جاوبت. أيوة نسمع جواب إن شاء الله الـ الـ الـ يعني الـ أيوة. بارك الله فيك. نحن يعني لا يا شيخ جميل ها. طيب أحسنت. الصلاة التي تحصن الإنسان، قلنا الصلاة تحصن الإنسان، لذا قال الله تعالى إن الصلاة تنهى، فإذا ما في صلاة ما في نهي. فبارك الله فيكم. يعني أخشى بعدين ترى يعني نؤدي إلى إلى إلى إلى إنزال عقاب، ما في فقط يعني في مكافآت. بارك الله فيكم. إن شاء الله. يقول في الحرمين الشريفين نلاحظ كثيرا من الناس يوم الجمعة يقومون بعد الأذان الأول بأداء ركعتين بعد الفراغ من الأذان الأول، هل لهذا العمل أصل في الشرع؟ طبعا هناك نصوص تدل على أن الظهر له سنة والجمعة بديل عن الظهر، وهناك نصوص أخرى تقول بين كل أذانين صلاة. فالناس يعني بعض العلماء يرى أن هناك أذانين وهو الأذان الأول والأذان الثاني، لكن حقيقة أن الأذان الأول أصلا ليس هو الأذان المشروع في الأساس، إنما شرعه عثمان رضي الله عنه، فإذا لا يسمى أذانا، لكن الأذان المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذان الثاني الذي يعلن والإمام على المنبر. فإذا لم يكن الصحابة يصلون ركعتين قبل الأذان أو بين الأذان والإقامة، لأنه كان يستمعون الخطبة، فلو كان الأذان أول هو الأذان المشروع لجازت فيه السنة. لو قام شخص يصلي ما نمنعه، هذه أمور اجتهادية. فمنهم من يرى أن هذا الأذان وما دام يعني ارتضاه الصحابة وقبله الصحابة وشرعه خليفة الراشد فهو إذن أذان مشروع، فإذا إذا أذن جاز أن يقوم الإنسان بعده لأداء ركعتين، فمن قام بعده لأداء ركعتين ما يمنع، ولكنه ليس من السنة في الحقيقة. لكن لو فعل الإنسان ذلك وهذه مسائل خلافية بين العلماء فليس إن شاء الله في ذلك حرج. قل قاعدة فقهية لا يدفع اليقين إلا بيقين، لقد أشكلت علي هذه العبارة كيف لا يدفع اليقين إلا بيقين. نضرب هذا مثال، إنسان صلى الظهر وعندما وصل في الركعة الرابعة شك هل الرابعة هي الثالثة أو أنها الرابعة، لكنه مستيقن أنه قد صلى ثلاث، لكن شك في الرابعة، هنا لابد أن يأتي بركعة رابعة حتى يستيقن أنه قد أتى بأربع ركعات. إذن ثم يصلي يسجد سجود السهو، فهنا الآن هو يعني لابد لا يدفع اليقين إلا بيقين، أو لا يعني لا يعني بهذا المفهوم، فأنت مستيقن أنك يعني صليت ثلاث ركعات لكن شككت في الرابعة، فلا بد من أن تأتي بركعة أخرى لتكمل الصلاة فيكون عندك يقين. فإذا أنت مستيقن أنك صليت ثلاث ركعات وتأتي بركعة فتكون قد عملت باليقين، لأن في الحديث الشريف أن إذا شك إذا إذا إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين أو فليبني على اليقين، فهذا البناء على اليقين. لا يفسد العقد، وكذلك يقول لا يفسد عقدا أبدا أو لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه. يعني الآن العقود بين الناس على الأعمال التجارية وأعمال الدنيا، يعني عقد أي اتفاق بين شخصين وفي هذا العقد شروط، إذا أخل بهذا العقد أو بهذا الشرط انتقض العقد، وإذا اختلف عند القاضي، القاضي يستدعي العقد الذي بينهما ويطبق العقد، إلا إذا كان العقد فيه محرم عندئذ لا يكون عقدا صحيحا. لكن العقد كما جاء في الأثر العقد شريعة المتعاقدين، يعني أنت اتفقت أنت وشخص مثلا أن أبني مثلا بيتا كذا دور بكذا مواصفات البناء وقت البناء يعني مدة البناء هذا، فإذا اختلف عندئذ لابد من تطبيق العقد، فالعقد هو الذي ينقض العقد، فإذا الشخص خالف فإنه عندئذ يلزم بأن يعود إلى العقد. لكن إذا كان العقد نفسه قد قال إذا تأخر عن كذا فالاتفاق يعني ملغى، خلص العقد قد نقض العقد، فإذا العقد هو الذي يحكم بين الطرفين في القضايا الدنيوية. ما تقول في شخص يصلي سنة الفجر وينوي بها ركعتي الوضوء وتحية المسجد؟ طيب لا بأس، لكن أجره واحد، كم صلى؟ ركعتين، يعني هو سواء أنت نويت، لأن ليس هناك مشروع أن تصلي ركعتين للوضوء بحيث إذا خالفته تأثم، لا، هذه كلها مستحبات، فأنت إذا صليت ركعتين ويعني نويت 10 نوايا ما تتغير الأجر، لا يتغير الأجر واحد، فأنت لست مطالبا شرعا بسنتين بركعتين بعد الوضوء، لست مطالبا، لكن لو فعلت حسن. كذلك تحية المسجد، إذا صليت ركعتين هي تحية المسجد سقطت عنك سنة الفجر، فلو قمت تصلي مرة أخرى جاز إن شاء الله ما في لك حرج، وإن كان بعضهم يرى فيها الكراهة، لكن إذا صليت ركعتين لك أجر ركعتين، وليس هناك شيء يسقط عنك مثل الحج. مثلا في الحج الطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، إذن عليك طوافان، لو طفت طواف الإفاضة الركن واكتفيت به عن طواف الوداع جاز، فإذا سقط عنك الواجب. أما هنا ما في واجبات، ما في واجبات، سنة الفجر ليست واجبة، تحية المسجد واجبة، لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لكن لو ما صليت ركعتي الفجر لست مؤاخذا، فإن دخلت المسجد وصليت ركعتين نابت عن تحية المسجد وعن ركعتي الفجر، وأنت إن شاء الله مأجور، لكن أجرك واحد. عندما قلنا في قضية الجهاد يقول أن إذا كان مثلا ولي الأمر مثلا ما دعا للجهاد مع أن الجهاد واجب وكذا، هذا من خصائصه، يحث أن يعلن الجهاد إذا كان قادرا، لأن الجهاد له شروطه، ليس كل يعني كل شخص أو كل دولة أو كل بلد قادر على الجهاد. الجهاد مثل الصلاة، لو أن إنسان مثلا الصلاة مفروضة عجز أن يصلي قائما كيف يصلي؟ جالسا. طيب الحج، ما عند الشخص فلوس ما يستطيع حج، يعني ليس لديه مال، وهو صحيح الحج يسقط عنه، عنده مال وهو متعافي لكن الطريق فيه لصوص فيه قطاع طرق لا يجب عليه، عنده مال والطريق آمن لكنه مريض لا يجب عليه مع أنه ركن. فالأركان والواجبات الشرعية مربوطة بشروطها، فليس فالجهاد من شرطه القدرة. هل يستطيع أحد اليوم في العالم الإسلامي أن يعلن الجهاد ضد الدول الكبرى؟ هل يستطيع أحد؟ ما أحد يستطيع. إذن إعلان الجهاد ما بهذه السهولة، يعني التفكير في الجهاد لا بد أن يكون يعني تفكيرا سليما. فالآن العالم محكوم بقوة عظمى، ينبغي أن نعد، نعم نعد، لكن أما الدعوة إلى الجهاد فمن يدعو إلى الجهاد؟ وتجاهد من؟ من تجاهد العالم؟ الآن يعني العالم مملوء بدول الكفر القوية يعني المسلحة، فنحن الآن يا أخوتنا ليس يعني الجهاد هو شرط إلا نجاهد ولا لسنا مسلمين، لا، الجهاد مرحلة إذا جاءت ظروفها وإمكاناتها وجبت، أما إذا ما جاءت فلدينا واجبات أخرى، فهي الدعوة إلى الله كما فعل الأنبياء. الأنبياء يمرون بمرحلتين، مرحلة الدعوة ثم إقامة القوة، وهو الدولة التي يحكمها إمام مسلم وله جيشه القادر وله أرض يحكمها ينطلق منها ولديه القدرة، لهذا القرآن الكريم ذكر الله تعالى أنه شرع الجهاد إذا كان أمامنا أمام المسلمين 10 أضعاف وجب أن نقاتل، ثم خفف الله عنا فجعل الواجب إذا كان أمامنا 2 ضعف فقط، لو زادوا 3 أضعاف ليس الجهاد واجبا، ليس الجهاد علينا واجبا إذا زادوا 3 أضعاف بحكم القرآن. فإذا قضية الجهاد ما بهذه السهولة، يعني التفكير البسيط هذا في الجهاد يعني ليس كما يتخيل بعض الناس. نحن الآن مأمورون بأننا ندعو إلى الله ونكون أعزة في ديننا ونحرص على أن نقوي أنفسنا، لكن إعلان الجهاد يا أخوتنا ما يملك أحد يعلن الجهاد الآن، ما يملك. ثم لو أخذنا العالم الإسلامي، العالم الإسلامي أي دولة في العالم الإسلامي تحكم الشريعة المنزلة من الله؟ ليس هناك دولة تحكم بالشريعة وتحكم الشريعة لهذه البلاد. طيب والدول الأخرى حكومات علمانية هي تحارب الإسلام في بلادها، إذا هي لو أذن لها في أن تغزوك غزتك. إذا قضية الجهاد يا أخوتنا ما بهذه السهولة بهذه البساطة، عملية مواجهة عالم، مواجهة دول كبرى قوة عظمى، ليس هذا تعظيما لهم لكن هذا هو الواقع، وديننا لا يأمرنا بخلاف الواقع قدرة الإنسان. فنحن يعني في العصر الحاضر ينبغي أن نهتم ب يعني الأسلوب الذي يمكننا من إبلاغ ديننا عن طريق القنوات عن طريق الإعلام. لكن المشكلة الآن العالم الإسلامي نفسه يحتاج إلى جهاد، فقضية الجهاد يا أخوتنا ما بهذه الصورة. يعني الحقيقة بعض الأشخاص يظن أنه إذا كان هو قادر شخصيا أن يموت في سبيل الله أن هذا هو مقياس الجهاد، لا، مقياس الجهاد أن تحمي ثمرة الجهاد. أما إذا كنت أنت فقط تقتل نفسك وفقط هذا هو الجهاد، هذا ما يسمى جهاد. وإلا الصحابة في مكة كانوا أمام كفار آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وسخروا به واستهزؤوا به وضعوا السيل على ظهره، ما جاهدوا ما قاتلوا، لأن الجهاد يحتاج إلى إلى إلى إلى يعني إلى إمكانات أخرى، ليس فقط الإيمان كونك مؤمن تجاهد، لا، مؤمن قادر. ثم الجهاد إعلانه من خصائص الإيمان ليس من خصائص الأفراد، مثل الحدود. يقول العلماء لو أن إنسان رأى شخصا يزني في دولة مثلا زي مثلا في مصر مثلا أو مثلا في سوريا أو في الأردن، دولة ما تحكم الشريعة، شخصا يزني، هل يحق له شرعا أن يطبق عليه الحد؟ لا، الحد ليس له. لو قام وقال سأطبق الحد على هذا الزاني وقام ورجمه، ماذا يصنع به؟ أهل الزاني سيقتلونه وأهل الآخر سيقتلون، ويصبح فتنة أعظم من قضية تطبيق الحد. من الذي يطبق الحد؟ الإمام الذي يستطيع أن يحمي آثار الحد، آثار التطبيق. فإذا ليست الحدود للأفراد، كذلك الجهاد ليس للأفراد، هذا الجهاد حكم شرعي منوط بالإمام. لو قصر فيه الإمام نحثه، يعني نحثه وندعوه إلى أن يستعد للقتال ويستعد يعني يعد نفسه بالعدة القوية، لكن ليس الأفراد. فالإعلان الجهاد ليس من خصائص الأفراد. يقول بعض أهل العلم يقول إن الذبيحة إسحاق عليه السلام وليس إسماعيل عليه السلام، فهل هذا القول صحيح؟ هذا ورد هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكنه قول مرجوح. العلماء قالوا إن هذا القول يعني ضعيف، والصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لأنه هو الذي كان هنا في هذه في مكة عندما يعني أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبحه، وذهب به إلى منى، وكان هناك مواطن للشيطان عندما يعني تبدى له في أماكن الجمرات، وسمي الآن وادي النحر الذي أراد أن ينحر فيه، وهنا ينحر في الهدي الذي في الحج فداء لإسماعيل عليه السلام. فهذا الذي يظهر والله أعلم. ونريد بيانا عن عاشوراء، هل يصح قول صوم يوم بعده ويوم قبله إلى آخره؟ العلماء يقولون صوم عاشوراء على 3 صور بل على 4 صور، صوم التاسع والعاشر وصوم العاشر والحادي عشر وصوم التاسع والعاشر والحادي عشر وصوم التاسع أو صوم العاشر فقط، فمن صام واحدا منها جاز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم إلا يوم عاشوراء، ثم قال لأن عشت إلى قابل لا صمن التاسع، فاختلف العلماء في قوله هذا، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم يوما قبل العاشر أو أن ينقل العاشر إلى التاسع؟ هذه كلها اختلافات. فمن صام التاسع إن شاء الله مأجور، ومن صام العاشر إن شاء الله مأجور، ومن صام يوما قبله ومن بعده، كلها إن شاء الله يعني أعمال يعني مستحبات وليس فيها فروض. هاي العمليات التي يقوم بها المقاومة حماس صحيحة؟ لأني سمعت بعض الإخوة يقول بأنها ليست صحيحة لأن فيها مخالفة لولي الأمر. من ولي الأمر؟ عباس. هل عباس ولي أمر؟ رجل باع فلسطين، رجل علماني، رجل يعني لا يتقي الله ولا يراقب الله يكون هو إمام؟ الإمام كانت حكومة حماس، هي كانت إمام، يعني الشعب بايع حماس هكذا بيع شرعية، فهل هذه البيعة الشرعية ما تحسب؟ تحسب. فإذا قضية يعني الإمام عندما يكون إماما يعني منكم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا كان ولي الأمر منا مسلما يصلي ويصوم ويراقب الله كان هذا إماما علينا. فإذا قضية الإمامة في الحقيقة قضية ليست بهذه الصورة التي قد تفهم. ويعني أخواننا في حماس يقولون كنا نعذب في سجون فتح أكثر مما نعذب في سجون اليهود. القضية ما هي قضية، يعني هؤلاء أصلا هؤلاء لو تمكنوا الآن من القضاء على الحركة الإسلامية التي قامت على القرآن والدعوة إلى الله والاستقامة لقضوا عليهم. وهكذا تآمر دولي الآن، تآمر دولي للقضاء على الحركة الإسلامية في غزة، لكن الله سيحبط مكرهم إن شاء الله. ولله الحمد لم تستطع اليهود دخول غزة إلى الآن. كم معهم من دبابات، كم معهم من مدفعيات، كم معهم من جيوش، ما استطاعوا دخول غزة. هذا يدل على أن هؤلاء جبناء، وهؤلاء إن شاء الله أقوياء بإيمانهم، أصحاب شهادة، أصحاب دعوة، أصحاب حق، مظلومون. يعني إنسان يدافع عن أرضه يقول هذا اليهود دخلوا أرضي وهتكوا عرضي وحاصروني في رزقي والآن أرادوا أن يقتلوني، أستسلم؟ ما أستسلم، أموت عزيزا ولا أموت ذليلا. فإن شاء الله إخواننا فيها في غزة بإذن الله منتصرون بإذن الله، رغم أنهم يعني مخذولون من كل العالم إلا من رحم الله، لكن الله إن شاء الله معهم. وسيتلقى اليهود درسا لم يتلقوه من قبل، كما تلقى الأمريكان درسا في العراق. أمريكا عندما جاءت وخطب بوش يعني مستكبرا مستعليا أن العراق يعني مرحلة أو محطة، وكان عندهم محطات، فجاء وسيخرج يذل يجر أذيال الخيبة، دولة عظمى أذلها أفراد بقوة الله وإرادة الله، وانتهى المشروع. كان عنده مشروع واستكبار، فهؤلاء أصحاب القوة عندهم استكبار، لكن الإيمان يحطم الكبر بإذن الله عز وجل. فنسأل الله أن ينصرهم وأن يرفع راية الإسلام في فلسطين، وأن يخذل أعداء الدين، وأن يجعل اليهود غنيمة للمسلمين، وأن ينتقم ممن أعان اليهود أو أشار عليهم بهذه المعركة الخاسرة المجرمة. إنه سميع مجيب، وهذا يوم عاشوراء. نسأل الله أن يكون نصرا للمسلمين في هذا المكان وفي كل مكان. إنه سميع مجيب. وآخر دعوة.